أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الحديث في عدم إمكان إعادة المعدوم عدما محضا، وذكر الدليل الأول لأنه لا يمكن الإشارة إليه، ولأنه يستلزم تخلل العدم بين الشيء ونفسه. الدليل الثالث الذي ذكر قال: ولم يبقى فرق بينه وبين المبتدأ، ولم يبقى فرق بينه، يعني ولو أعيد المعدوم لم يبقى فرق بينه بين المعاد وبين المبتدأ، بين المعاد وبين المبتدأ. شوفوا هالشيء واضح الفكرة، أدنى شيء لونه أسود فأزلنا سواده وجئنا بسواد جديد. هذا السواد الجديد إما نقول هو السواد المعاد المضاد، هذا نفس السواد المضاد رجعناه، وإما أن نقول هذا السواد سواد جديد. ما الفرق بينه؟ يعني صار الآن عندنا ثلاث سواد، سواد أولي قد أثير، والسواد الثاني، هذا السواد الثاني قد نقول سواد المعاد هو نفس السواد الذي أثير أرجعنا، وقد نقول أنه سواد جديد. ما الفرق بينهم؟ لا، عندنا ثلاث سوادات. سواد أول قد بعد، وسواد ثاني نقول معاد، وسواد ثالث جديد. يعني هاي مسجلة الآن سوداء، لو أجلنا سوادها بعد يومين مرة ثانية صبرنا على اللون الأسود. هذا اللون الأسود نفس القديم قد أعدناه أم سواد جديد؟ هذا معاد، يعني نفس السواد القديم معاد، صحيح؟ أو هذا سواد جديد؟ إذا واحد يقول لا، هذا السواد نفسه هو المعدوم أعدناه، هذا هو المعدوم أعدناه، فهو يقول طيب اذا هذا السواد هو اللي كان معدوم عدما محضا اعدناه، لو كنا صارين بسواد جديد ما الفرق بينهم؟ ما الفرق؟ الفرق بين السواد المعاد وبين السواد الجديد ان السواد المعاد كان معدوما فاعدناه، يعني كان موجودا فعد ثم اعيد، ان السواد الجديد لم يسبق بوجود. السواد الاول الذي اجيب لا تعيش لا تقلعون. الان نحن بين سواد، سواد معاد وسواد جديد. الان احنا نطرح لكم سؤال: ما الفرق بين السواد المعاد وبين السواد الجديد؟ الفرق واضح، السواد المعاد كان موجودا وأعد ثم إن السواد الجديد لم يسبقه وجود. لم يسبق، لم يسبق عدمه وجود، لم يسبق. إذن هناك فرق بين السواد المعاد وبين السواد الجديد. ما هو الفرق؟ أن السواد المعاد ساعة سبقه وجوده والثواب الجديد لم يسبقه وجوده. يقول ربي يقول هذا الفرق وفرق آخر ما لأن حيث درجة الثواب يثبت النية محل الثواب هو نفسه زمن الثواب هو نفسه. أي فرق بين المؤمن قلت لهم ما رح تتعرف في المشكلة قلت شو هاي المشكلة يقول انت هذا السواد المعاد اللي كان موجود فأعدل ثم وجد كان موجود فأعدل ثم وجد لما كان معدوم ومشكلة يعني كان ثابتا في العدم فأوجدته. هذا لازم تقوله لازم هذا تقوله يعني في الحقيقة لو كنا فرد مسجلة وديناها ورميناها بمخزن وبعدين مرضنا طلعنا الثواب المعدوم انت من قبلت في الحقيقة اخذته ورميته في العدم ثبتته في العدم ثم اخرجته الثاني والا اذا ما ثابت في العدم كيف اعدته اذا انت جئت بشيء جديد اذا ما الى ثبوت في العدم كيف اعدته كيف جئت اذا اليوم اذا انت اثبتته في العدم فاعدته والا اذا ما كان ثابت في العدم هذا راح يصير شيء جديد ولا شيء معاد صح لا انما يكون شيء معاد لو كان ثابتا في العدم بعد ان اخذناه زين هاي المسألة ذكرناها في المسألة دعش فيها من المعيات ثابتة في العدم تذكرون مذهب الواسطة ومذهب الحال الحال الحال انه مو ثابتة شو المصنف هوت على انه المعيات ليست ثابتة في العدم لا على قول المصنف ما خلقوا مرة زين فإذا احنا نقول الشيء المهدوم يمكن إعادته نقول ان المهدوم الراح فإلى وجود شلون تترجع يقول بين الصح والمهدوم ولكن كان ثابتا في العدم فأعدنا يقول احنا مضرون عدم من أقل تبوتهم أياس العدم فإذا الفرق بين المعاد وبين الجديد أن الجديد لم يسبقه الوجود وأن المعاد سبقه الوجود وعليه لابد أن نقول أنه لما أعدم كان ثابتا في العدم فأعدنا وجوده ثانية وهذا القول استثنى بطلان صحيح إذا أنت بين أحدهم إما تقول لا فرق بين المعاد وبين الجديد من جميع الجهات نقول لك إذا من يقول هذا معاد أو جديد إذا ما في فرق أصلا من جميع الجهات إذا من يقال هذا إذا تدعي أنه معاد لعله جديد وإذا تقول أكو فرق نقول لك ما هو الفرق تقول المعاد سبقه وجودا ثم عدم ثم أعيد نقول لك معناته أنت تقول بثبوت المعيشة في العدم وهذا قلت بطلعنه صحيح هذا الكلام قال وإلا العدم شنو مقصودك المنطلع مثلا موجود مذهب الفلاسفة يقولون إعادة المعدوم المعدوم عددا محضا الممكن ممكن هو هذا الخصم لا هذاك معدوم وعدم فهمتوا كلامكم في العدم وفي المعدوم المعدوم الممتنع والممتنع لو ممتنع الوجود ما عبدتها مش تاكم في اي المعدوم الممتنع عشان هذا الشيء اللي كان ممكن الوجود ووجد ثم اعدم. فانت البحث انه اعدم كيف اعدم؟ اعدم بمعنى تفرقة الاجزاء. لو اعدم عدما محضا هذا اللي بحث اللي موجودة اجزاء وموجودة اجزاء ما لم يعدم عدم محضا لكن ممكن اعادته الا ما كلامنا وين في الذي اعدم عدما محضا. وفيه في الإمكان لعدم ممكن لهذا شوفوا عن البحث أول المسألة هاي بالطريقة شوفوا أن قضية الأولى المعدوم بمعنى تجزئته تفتت أجزاء وتفرقت أجزاء بما هذا لا كلام في إمكان إعادته. حتى جبتكم قضية أنه قضية المعاصي وأن الإنسان هل يعدم عدما محضا أو تفرق أجزاءه لما يدخلوا في باب تفرقة الأجزاء ولهذا يمكن إعادته في المعاصي. وإنما كلامنا في الموجود إذا أعدم عدما محضا هنا الخلاف جنابك يقول الآن يقولون من المسلمات أهل يقول الكتاب من المسلمات لا من مصداق الخارج يقول مصداق التحارف أنت هلقوا مصداق ثاني يجيبوا مصداق ما أهلنا اثنين أما إحنا أن نلغي كلام دول الثلاثة نقول لهم ثلاثكم لا مرضوا على لا أساس لهم ولما لا بد من أخطاءنا إذا ما في مصداق هذا شنو فرض المحال غير محال هل هي قضية؟ لا لا نقول ليش قضية الاستحالة ورفض المصداق الاستحالة أنه الإنسان كذلك لما يروح للصلاة هذا الإنسان كان فرار شنو كان فرار؟ لما ذلك مستقر لما كان جنة هو هو ترى لكن صار تراب عين مستحاض هو الإنسان تراب ولكن بشكل خالص لا استحاضة لا استحاضة الرسول وأن الله الآن المعلقين كلهم يبحثون عن العالم يقولون احنا من نبحث هذا البحث انتم لتجهوا الى بحث المعاد لان كل من حاول ان يقول ان المعدوم عدما محضا يمكن اعادته بسبب مساله المعاد هو فكروا بالمعاد قالوا اذا نقول ان المعدوم عدما محضا لا يمكن اعادته فماذا نقول في المعاد؟ ولهذا وقف السنتين للدفاع عن هذه الفكره وان ضربوا الموازين الفلسفيه في عصر الحال ها اذا هم اجوا ذول المسؤولون وحيلوا الاول هذا الكلام قال شنو قال الحكماء والمفتلين كنا الحكماء يحملون ثلاث رجل تسليمين والمتكلمين على طائفه طائفه يقولون يمكن اعاده المعدوم وطائفه يقولون لا بالضبط يقولون يمكن اعاده المعدوم اكثر دول يقولون لا يمكن اعاده المعدوم هم متفقون على انه يمكن اعاده المعدوم المعدوم بمعنى فتره اجزاء هذا متفق لدى الفريقين انما الخلاف في المعدوم عدلا محضا لا يمكن اعادته هذول لا يمكن اعادته ولا يمكن اعادته هذول يقولون لا يمكن اعادته يقولون شو تسوون تقولون في قضيه المعاد يقول تلك قضيه المعاد لم يكن العدم عدم محضا تلك تفرقه اجزاء من هذا يقول واحد إذا نعطينا مصداق لكن مصداق الاستحالة إذا الإنسان ما قال الإنسان يستحيل يقول لا الإنسان تفرق أجزاء لا تجيب لك باطل الصحابة هو لأنه مصداق الاستحالة اطلقها بماذا؟ لا إذا جابوا مصداق الاستحالة راح اطلقها بماذا؟ راح اطلقها بالإنسان الذي يموت. إنسان لما يموت يستحيل إلى تراب ولا يستحيل إلى شجرة وإلى تفاحة وإلى برتقالة، وهذا لا تريد في مباحث المعارف، وانه يمكن الناس ياكله ويتحول الى جزء من بدن الله، هذا الاكل والمأكول اللي يذكروه زين. فتقول له اذا تجيب لنا مثال الاستحاله، مثال الاستحاله منقوض بماذا؟ بالانسان لما يصير صنع. فهنا هو يفتح في الحيط والبيض، يحاول يقول الانسان لم يستحال، الانسان صفر إذا احنا قانون الاستحالة واحد منهم، إما نقبل قانون الاستحالة وهو مصادر جيد ومصداق جيد، الاستحالة في الأجزاء، لا يقول استحالة، شو استحالة في الأجزاء؟ هو احنا الان عندنا قضيته، عندنا تفرقه اجزاء وعندنا استحاله، صحيح؟ احسنتم، بس تبقى عندنا مشكله واحده، اذا الاستحاله مصداق للعدم الماحض، فماذا نقول بالانسان اذا مات واستحال ترابه؟ هذه واحد من الاثنين، اما نقول الانسان اذا مات واستحال ترابا في الحقيقة لن يستحل تراب، هو تراب وتجزأت أجزاءه، هذا التراب الله تبارك وتعالى كونه جمعه بشكل أعطاه صبغة خاصة، أعطاه لون خاص، صار بشري يبقى هو تراب، بس هذا خلاف الله والخلاف الله. إما هذا نقوله، إما هذا نقوله، هذا القول الأول أن الإنسان لم يستحيل، اذن هذا ايضا ينقض باجزاء، اذا الانسان تتحول لا تفاح ولا برتقال مثلا. هذا الجزء من بدن الإنسان المطيع المؤمن الملتزم العابد، صار جزء من بدن إنسان خاسر عاصي، فهذا العذب أو ما يعذب اليوم ما راح يخشى، هو هذا الجزء ما يقع. الشبهة مقبولة، إنما المشكلة الموجودة عند العلماء أن روح الإنسان إذا خرجت لا تدخل بدن آخر من أبدان البشر الموجودين الآن. تذهب إلى حالة الثانية، إجابة قضية التناسق اللي يقول فيه اليهود عندنا باطل، أن التناسق تناسق الأبدان يقول فيه العلماء، تناسق الأرواح عندنا مرفوض، تناسق الأبدان عندنا مقبول، هذا موجود، هذه مقبول، تناسق الأبدان مقبول، تناسق الأرواح مردود، اللي هي فكرة يهودية نحن نقبلها، أن الروح إذا خرجت من بدن الإنسان تظل تحكم في الدنيا حتى تجد بدنا آخر، لربما دخلت في بدن حيوان، أجلكم الله بدن كلب أو خنزير أو بدن إنسان آخر، هذا تناسق الأرواح مو مقبول، أما تناسق الأبدان مقبول، وتصير عندهم مشكلة في باب عبد الله تبارك وتعالى. اللي ناقي الجن يقولون أصل في الإنسان، ذلك الأصل هو المعيار، وذاك الذي يخشى، وذاك الجزء لا يتحول إلى جزء من بدن إنسان آخر، تشاء قدرته تبارك وتعالى أن يحول دون ذلك، لا غير هذا من البحث اللي يحصل. بس إحنا ليه نقول في هذا؟ إحنا نريد نقول المعدوم عدم المحر إلى مصداق لو راح لمصداق، هو واحد من الاثنين، إما نقول قضية فرضية وإما نقول إلى مصداق، مصداق هو ماذا؟ المستحال، قانون الاستحال، الشيء المستحال عدم المحر. مش مقدس. عندنا مشكلة اذا احنا كنا الاستحالة مصدر المصاديق المعدوم عدما محضا. عندنا مشكلة فقط في قضية معاد. المعاد معاد اعادة جسم الاسم. هذه واحد من الاسم. اما يخرجوه يقولون هذا هو استحالة محضا. بدل الاسم. هذه تذبئتهم. او يقولون ان قدرة الله تبارك وتعالى فوق هذه المصاديق. ما اتفق يا مولا قدرة الله شيء والقوانين شيء. فهم يخرجوه مولانا بقضية ان وجد الانسان لم يستحيل بل تتفتح اسياره. اذا نحن لدي موازين الفلسفية صارت بالنتيجة طائفة كان شوفوا مولانا. ممكن يقولون شنو المصداق؟ اقول المصداق اللي يفروه هو المستحال. شنو لم يعلم؟ خلاص بعد وين الكلب عدل صور الكلب ولكن ما زال هذا موجود صور الكلب احنا كلامنا عنوان الكلب الان. الان عندنا كلب موجود. الان عندنا كلب موجود. وين وين اعطيني اياه؟ وين هذا الكلب؟ اذا ما تحول الى ملح. وين هذا الكلب؟ هذا مو دراسة. هذا ملح مو دراسة. هذا يوم اول ما مات كان ذرات موجودة لمدة 20 سنة. لمدة 20 سنة نقول هاي ذرات الكلب. ورا 20 سنة يجينا شوفنا صاير ملح. يقولون هذه كانت ذرات للكلب ثم تحولت الى ملح. كانت ذرات الكلب ما الان بعد ملح. ذرات ملحية. نخالف تعيش قضية المعرض. هو التحول. التحول هذا عدم محض. بعد ما الى وجود هذا الكلب يوجد انت هذا تعتبره عدم محض حتى لو لم يتحول؟ هذا ما عدنا في عالم الدنيا هيك شيء. ما عدنا ما عندنا تجيب لي فرد مطلق. مولانا هذول الان دي بحسن شنو دي بحسن؟ نقول له شنو مصداقك؟ هم فارضين المستحال مصداقه في بحثهم. والان دي بحسن المستحال لو اعدناه. يعني هذا الملح لو مره ثانيه دخلناه في قدره رب العالمين تبارك وتعالى وارجعه كذا هذا شنو تعتبر؟ هذا كلب جديد ام كلب معاد؟ لما تحول الى تراب ما كان متحول الى تراب. كان ميت الشكل ممدد. لا لا البحث في انه كان مر على قرية كان دولة اموات ما شافهم تراب. ما شافهم تراب كان اموات مطروحين. البحث هنا لو ان هذا اجلكم الله حمار عزير تحول الى تراب واعيد خلقه جديدا هذا خلق جديد ام معاد؟ هو هذا البحث. يقولون لما استحال صار عدما محضا. لا اجزاء موجودة اجزاء الحمارية غير موجودة ولا هو موجود. الان هذا شيء جديد شبيه لذاك ام معاد؟ ومن لا نرجو مولانا البحث الطويل يقولون العذاب للجسد ام للروح؟ هو هذا المسألة خلافية، هذا لازم يصير مجتهد في بعض الكلام المفسر وصف صاحب رأي المسألة، يتقبل المبنى ويتقبل هذا المبنى. انا اقول كل اللي اخين هذا البحث المصداق اللي يذكروه لهذا البحث اي مصداق مصداق المصداق وذين ذولاك يردون عليهم يقول لزين المستحال اذا لا يعاد اذا فما لا تقول بالمعاد قضية المعاد ما لا تقول بها يردون عليهم وقلنا طائف فيها شيئون عندهم مصداق مصداقهم المستحال وذولاك يردون عليهم ينقرون يقول لهم اذا الانسان لا يعاد لا يعاد هذا اسم معاد اسم معاد ها اذا هذه الكتاب لدليل لغرض هم اليوم مصداق المصداق من شنو هو المستحب ولم يجي النقض عليه سنحن تلقى ودول يقدرون انه ان المعلوم عدم المخزن لا يعاد من فلاسفة المسلمين يقول اذا في المعاد شنو هو يجي هناك يقول قدرة الله او يجي هناك يقول ان اذا الانسان لم يستحب تتفرق اجزاء لكي يخر من ذلك الاشكال على الطوانسة وتحش طيب بس المشكلة هو الآن ما عرفت إلى الخلف بالطرح بنت بالأخير يجيب فرشوها مشو واحد كم نقرأ الآن نشوف قال ولو أعيد المعدوم لم يبقى فرق بينه يعني بين المعاد وبين الجديد المبتدأ المبتدا هنا في كل مره يقصد منها معنى مره يقول المبتدا مقصود ان المبتدا ماذا يعني الذي وجد اولا ثم اعجب في مقابل ماذا المعنى هنا هو مقصود الذي وجد اولا ثم اعجب مقصود من المبتدا يعني الجديد يعني قلنا عندنا هذه المسجله كانت سوداء ونفينا سوادها وراها باسبوع مره ثانيه خبرناها باللون الاسود هذا لون جديد او معاد اذا واحد قال هذا معاد يقول لك شنو الفرق بينه وبين الجديد اذا المكان واحد واللون واحد والصفات واحده ما الفرق بين المعاد وبين اللون الجديد فهنا قصيد قصد من المبتدا شنو هو الجديد او المعدوم مقصوده هو الجديد ها الذي بعد لم يوجد ثم يوجد ولو اعيد المعدوم لم يبق فرق بينه اي بين المعاد وبين الجديد بين المبتدا اقول هذا اللي كان موجودا ثم أعدم ثم أعدنا هذا معاد ما الفرق بين المعاد وبين الجديد الجديد الثالث اللون الثالث اللون الأول الأسود راح احسن صحيح بقت المسجلة غير صحيح ورسبوع صبرناها أسود هذا الاسود لون جديد او لون معاد هو اللي كان معدوم معاهدنا شنو تقول اذا تقول معدوم نقول لك ما الفرق بينه وبين اللون الجديد لو فرضناه لونا جديدا غير ذات المعدوم شنو الفرق بينه الفرق الان يجيبوا لك لونين اسود هذا الجانب من الحائط يصبح اسود ومن هذا اسود المعاد ويجيبون لون جديد اسود ويجيبون هذا اسود جديد ما الفرق بين الاسود المعاد والاسود الجديد ما الفرق بينه اللونية واحدة والمحل واحد والصفات واحدة وكل شنو الفرق تقول الفرق ليش اكثر هذا المعاد كان موجودا ثم اعدم ثم وجود ثم الجديد فلم يثبته وجوده كان سبقه بالعدم ثم وجود بس اصغر هذا الفرق مره اذا ما تفرق اذا شيئان لم يكن فرقا بينهما اذا ذولا متميزان ام شيء واحد اذا شيئان لم يكن اي فرق بينهما ولا واحد في المليون. اذا هذا شيء اذا تقول هذا الفرق راح يرد عليك اشكال تقول بدي هذا الفرق المحادثة دخلوا وجودا ثم واحدا ثم وجودا اما الجديد لم يسبق وجودا يقول فازيلي المحادثة سبق وجودا ثم عدم ثم وجد يقول بيه يقول زين لما كان عدم وين كان موجود حتى أعدناه خلقا جديدا وين كانت تقول كانت ثابتة في العدم لابد أن تقول في حال عدمها كانت ثابتة حتى أعدناها إذا حال عدمها كانت ثابتة إذا أنت تقول بأن الماهيات ثابتة في العدم وهذا مدهى مبتوث باطل يقول ان الموجودات حال عدمها كانت ثابتة بالعدم ثم ظهرت اليه فاذا ما الى وجود في العدم صحيح لما كان موجود اذا ليس ثابت في العدم كيف راح يكون هذا شيء هذا شيء هذا شيء احسنتم لكنهم اوجدتم من الوهن الى من العدم اذا صار شيء جديد مو شيء معاهد ما صار معاهد ليش معاهد شيئا جديدا من العدم يعني ما كان الى وجود فاوجدته فالمعاد ما كان الى وجود صاحب جثة لان هذا مو معاد، هذا شيء جديد. شنو انت المعاد؟ ما كان الى وجود، ما كان الى وجود، انت جلل شيء ترى العدم المحض. ما كان الى وجود، وجوده في العدم وقبل العدم. اذا لما صار عدم ماذا؟ الى وجود وما الى وجود. فاذا انت جئت بشيء من العدم المحض، هذا جديد لو معاه. هو يقول معاه غلط ما يوجد حال العدم، فكيف احيث انه يوجد حال العدم؟ وحال العدم لا يوجد العدم. هو الى وجود قبل العدم، حان العدم الى وجود العدم. اي اذا انت جئت بشيء من العدم المحض، كل شيء ياتي من العدم المحض هذا جديد وليس بمعاد. انما المعاد لشيء كان له وجود فاعدناه، اخرجناه من هيئته، كان هيئه طاوله حولناه الى خشب طبيعي ثم أعدناه طاولة، فإذا كان موجودا فأعدنا تشكيلته. إما إذا جئنا بطاولة من العدم المحض هذه طاولة جديدة، هذا مو معادي نفتدى هذا صار نفسي صار نفسي يقول عزيزي من حيث المادة صار نتيجة ذلك الشيء مثله فرد طاولة اجينا احرمت عدما محضا موجودة عدما محضا بعد دخان دخانها هما لقينا رحنا دورنا بسنا دخانها هما لقينا وجينا فرد خشب جديد وسوينا طاولة مثل ان يقولنا هاي معادلة جديدة جديدة اي شكل لا يعني ما فيه الاتفاق هذا لا طبعا ما فيه لا طبعا ما فيه كلامنا احنا نريد نقول بعدهم عدما محضا ممكن ان يعاد او هذا الذي يعتقده هو جديد بشكل ذلك هذا بحث المعدوم عدم محض يقول المجدد يعني المجدد متفق على امكان اعادته يا هو هو المعدوم المنتنع يعني شو المعدوم عدم المحضر يمتنع ماذا وجوده المعدوم الممكن المجزء المفرط الأجزاء المعدوم الذي لا يمكن أن يعاد هو المعدوم عدم المحضر تسمي عدم ممتنع هو هذا بناء على رأي هؤلاء يسمو عدم ممتنع معدوم ممتنع عفوا اما الطائفه مو متكلم به مثلا خلافي متكلم به مثلا خلافي ايه يقول متكلم به المعدوم الممتنع مولانا هو المعدوم المعدوم عدم المحضن هذا على راي المشهور لا يعقل يسموه عدم ممتنع معدوم ممتنع ليس المعدوم عدم المحضن وعدنا معدوم مفرق الاجزاء ثلاثه يعقل ثلاثه يسموه معدوم ممتنع المعدوم اللي احنا نسميه معدوم ممتنع هذه مسألة خلافية الذين يقولون لا يعاد شنو يسموه معدوم ممتنع اما الذين يقولون يعاد ما يسموه معدوم ممتنع هي قال ولم يبقى فرق بينه وبين المبتدع هذه الى هنا اقول يبقى على رجل التفكير صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين